ذكرت العلماء في برنامج دعوة الراديو بأن من أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر. ثم رأيت سماحتكم ما دليل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.